الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركة، وعود على بدء مع هذه السلسلة العطرة سير وعبر نعيشها مع أحداث عظيمة وقصص رائعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وعنوان خاطرة هذه الليلة هي خطر الكلمة. جاء في صحيح الإمام البخاري عن عوف بن مالك ابن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة حدثت أن عبد الله ابن الزبير، طبعا العلاقة أم المؤمنين عائشة هي خالة عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو أعطية أعطتها عائشة: والله لتنتهين أو لأحجرن عليها. طبعا كانت العلاقة وطيدة جدا بين أم المؤمنين وبين عبد الله بن الزبير، حتى جاء في صحيح البخاري، وانظر إلى هذا الوصف الذي يرويه لنا عروة بن الزبير، قالت: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أي عبد الله بن الزبير أبر الناس بها، كان شديد البر بها، فكانت العلاقة وطيدة، وكان عبد الله بن الزبير دائما يقوم بحاجات أم المؤمنين وما تريد، وكانت أم المؤمنين تحب عبد الله بن الزبير. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها معروفة بالبذل والعطاء، كانت تعطي عطاء من لا تخشى الفقر، متأثرة بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت ما يأتيها شيء إلا وتنفق في سبيل الله عز وجل، حتى أنها وصلت لدرجة أنها تبيع بعض احتياجات البيت وبعض كماليات البيت، تبيع حتى تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحتى تبذل في أبواب الصدقة. فلما رأى عبد الله بن الزبير كثرة بذلها في سبيل الله عز وجل، خشي عليها الفقر وأنها تحتاج شيء من المال، فقال هذه العبارة بأنها إما أن تنتهي أم المؤمنين، وإما أن تمنع المال أو تمنعها عن هذا الإنفاق. فهذه العبارة طبعا نقلها البعض إلى أم المؤمنين عائشة، وطبعا هذا يعني يبين لنا أن الإنسان لا يتكلم بكلام حتى ينظر في مغبة هذا الكلام وآثار هذا الكلام، وانظر بعدما كانت العلاقة وطيدة بين أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن الزبير، قالت أم المؤمنين: أهو قال هذا؟ يعني فعلا صدق، يعني ثبت من عنه هذا الكلام؟ فقالوا: نعم. فقالت أم المؤمنين: والله لا أكلم ابن الزبير أبدا، نذرت نذر وعاهدت الله سبحانه وتعالى ألا تكلم ابن الزبير مع قوة العلاقة. وانظر إلى قضية النميمة وهي نقل الكلام، الذي سمع من عبد الله بن الزبير الواجب عليه أن ينصح وأن يتكلم، لا أن ينقل هذا الكلام إلى أم المؤمنين فتفسد العلاقة الوطيدة التي كانت بين أم المؤمنين وعبد الله ابن الزبير. قال: والله لا أكلم ابن الزبير أبدا، ولا أتحنث في نذري، ولا أتحنث في نذري. يقول الراوي: فلما طالت الهجرة على ابن الزبير، يعني فترة الهجر وقطيعة أم المؤمنين لعبد الله ابن الزبير، أخذ يتشفع في أن يصل إلى أم المؤمنين عائشة، وهي تقول: والله لا أشفع فيه، ولا أحنف في نذري أبدا. حاول عبد الله بن الزبير أن يدخل كبار الصحابة الموجودين حتى يشفعوا له عند أم المؤمنين عائشة، وحاولت أن تدخل علماء التابعين الذين لهم مكانة عند أم المؤمنين حتى تشفع وترضى عن عبد الله بن الزبير إثر هذه المقالة، لأن أم المؤمنين كانت ترى أن هذه من خصوصياتها العبادية، قضية البذل والإنفاق، كانت ترى. وفعلا أخطر عبد الله بن الزبير في هذه المسألة، ما كان له أن يتكلم على أم المؤمنين في هذه المسألة، فكانت ترى هي أن هذا من باب العطاء ومن باب البذل في سبيل الله عز وجل ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فرفضت أم المؤمنين كل المحاولات، كل المحاولات. قال الراوي: فشق ذلك على عبد الله بن الزبير، يعني طيلة فترة هجر أم المؤمنين عائشة عبد الله بن الزبير إثر هذه المقالة، شق عليه هذا الأمر. قال: فاستعان بابن مخرمة، المصور ابن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود، وهؤلاء طبعا من كبار التابعين ومن خواص تلاميذ عائشة. طبعا الصحابة والتابعين كانوا يتتلمذون على يد أم المؤمنين عائشة، وكانت تدرسهم من وراء حجاب، فكان من خواص التلاميذ المسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود، فرأى أنه ما يستطيع أن يدخل إلى أم المؤمنين إلا عن طريقهما، فجاء عبد الله بن الزبير إليهما فقال: أنشدكم الله أن تدخلاني على أم المؤمنين عائشة، وما لها أن تنذر بقطيعتي، يعني ما لها هذا الأمر أن تنذر أن تقاطعني. وطبعا أصلا الهجرة الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال الراوي: فلبس أرديتهما، يعني ابن مخرمة المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، قال: فأتيا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستأذنا وقال: السلام عليك يا أم المؤمنين، أن أدخل؟ وطبعا معهما من؟ عبد الله بن الزبير. ولو علمت أم المؤمنين أن معهم عبد الله بن الزبير لما سمحت له بالدخول، فقالت أم المؤمنين: ادخلوا. فقال يعني المسور وعبد الرحمن الأسود: أندخل كلنا؟ وانظر هذه الدورية، أندخل كلنا؟ فقالت: ادخلوا كلكم، وهي ما تعرف أن عبد الله بن الزبير معهم في الدخول، فقالت: ادخلوا. فدخلوا، وطبعا أول ما دخلوا ذهب عبد الله بن الزبير إلى داخل من وراء الحجاب، واعتنق أم المؤمنين عائشة وأخذ يبكي ويناشدها أن تكلمه، وأخذ من خلف الحجاب مسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود يناشدان أم المؤمنين عائشة أن يكلم عبد الله بن الزبير، ويقولان لها: لقد تعلمين ما جاء من الهجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فأكثر على أم المؤمنين فكانت تقول: لا، قالت: ما أكلمه، ما أكلمه، يعني مصرة على مثل هذا الأمر. قال: فلما أكثر عليها التذكرة والتحريج، يعني كثرة الكلام، وهذه مسألة الإصلاح بين المتخاصمين وبذل كل الجهود لأجل الإصلاح، لأن فضيلة الإصلاح بين الناس فضيلة عالية. قال: فلما أكثر عليها أخذت طفقت أم المؤمنين تبكي، طفقت أم المؤمنين تبكي، وقالت: إني نذرت نذرا، والنذر شديد، والنذر شديد. وأم المؤمنين أيها الأحبة في هذا اللقاء في مثل هذا الموقف نذرت نذر مطلق، نذرت نذر مطلق، يعني أحيانا الإنسان ينذر نذر معين يقول: إذا ما فعل كذا علي ذبح كذا أو فعل كذا، وهنا أم المؤمنين أطلقت النذر، فما كانت تريد أن تحنث في هذا النذر لأنه نذر مطلق، فتخشى عدم الوفاء والاستيفاء بهذا النذر، فلذلك شق عليها. فبعد ذلك، بعد هذا الإصرار منهما، أخذ يكلم عبد الله بن الزبير، وأعتقد في ذلك لوجه الله عز وجل أنها أعتقد 40 رأس، 40 لوجه الله عز وجل أعتقدهم، وكانت ما تملك حتى ساعدها بعض الصحابة في هذا العد، حتى فقط تبرأ ذمتها، لأن قضية تعظيم الشرع وتعظيم الحلف وتعظيم النذر كان موجود في حياتهم. الآن بعض الناس يطلق اللسان في الحلف وفي الأيمان وفي النذر ولا يبالي. فانظر أم المؤمنين كانت تخشى حتى أنها كانت بعد ذلك تتذكر هذا النذر فتبكي رضي الله عنها حتى تبل خمارها بدموعها، كانت تكثر من البكاء خشية ألا تكون وفت بهذا النذر لأنه نذر مطلق. وهذه الحادثة أيها الأحبة تربينا وتربي الأمة على قضية خطورة الكلمة، وأن الإنسان ما يطلق الكلمة على عواهلها. فانظر بعدما كانت أواصر ووشائج العلائق بين أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير كانت قوية متينة، كيف تحولت إلى الهجر وإلى القطيعة إثر كلمة واحدة؟ فالإنسان يتريث ويتأنى قبل أن يطلق أي كلمة حتى لا يترتب عليه أمور لا تحمد عقباها. وأيضا فيه خطورة قالة السوء وهي النميمة ونقل الكلام بين الناس على وجه المفسدة، فيحذر الإنسان. لماذا؟ لأنه باب من أبواب الفتنة. وفيه أيضا أن الفتنة قد تقع بين صالحي هذه الأمة، فهنا وقعت بين الصحابة وبين العلماء، فوقوع مثل هذا الأمر بين أفراد الأمة من باب أولى. ولقد عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. وفي أيضا من الفوائد أن الإنسان يلح في قضية الإصلاح بين المتخاصمين، الزوجين أو عموم المتخاصمين أو القبيلتين إذا كانت بينهما خصومة، يحرص الإنسان على الإصلاح بينهما والتوفيق بينهما بكل الطرائق ويلح في ذلك، لأنه يدرك أن هذا أفضل من أجر الصدقة والصلاة والصيام كما جاء ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أثره متعدي وأثر هذه العبادات أثرها قاصر. فهذه الحادثة أيها الأحبة تبين قضية الكلمة، قضية الكلمة وأن الإنسان ما يطلق. وفيه أيضا تعظيم شرع الله عز وجل، كيف أم المؤمنين خافت من قضية النذر وأنها لم تستوفي وأنها تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا كله مما يعظم في أنفسنا تعظيم شرع الله عز وجل، وأن نلحظ ألفاظنا وكلماتنا، لأن الإنسان أكثر ما يودي به إلى نار جهنم والعياذ بالله هذا اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يقينا وإياكم الفتنة، إنه ذو ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.